السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والسكينة مشاهدة، أصغي بسمعك واسمع مع إخوانك، الساعة والساعة والنصف لا ضجيج ولا كلام ولا شغب ولا نصب، كلنا ساكن. لو كنا في مقهى أو في مجلس من مجالسنا كيف يكون الأصوات والضجيج؟ لا سكينة، السكينة الرحمة غشتنا، نعم، حتى ينتهي المجلس لن يظهر لك مظهر من مظاهر العذاب، لا كذب لا سرقة لا خيانة لا شقاء لا سب لا شتم. الملائكة لو كنا نقدر على رؤيتهم لرأيناهم والله يحفون بالحلقة. ذكر الله تعالى لنا بين ملائكته فهذه أفضل العطايا وأسماء الكمالات، كل هذا نحصل عليه نظفر به نفوذ من أجل أننا نجلس في بيته تعالى ونتلو آية أو آيات من كتابه ونتدارسها لنعرف مراد الله منها. فإن كان يأمرنا بشيء فعلناه، وإن كان ينهانا عن آخر تركنا، وإن كان يعلمنا تعلمنا وشكرنا الله على العلم. هذه هي الحلقة المفقودة في سلسلة حياة المسلمين. لو كان المسلمون إذا دقت الساعة السادسة مساء توضأوا، لبسوا أحسن ثيابهم، حملوا أطفالهم ونساءهم، وأتوا مسجد ربهم في القرية أو في الحي في السهول أو الجبال، ويجلسون بعد صلاة المغرب جلوسنا هذا ويجلس لهم مرب بالكتاب والسنة ويدرسون ليل آية من كتاب الله وليل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ويعملون يوما بعد يوم وطول العام وطول العمر والله ما يبقى جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل انتفه الباطل انتفى الشر انتفى الظلم انتفى الخبث انتفى الشقاء انتفى البلاء انتفى كل خطران في هذه الحياة. لعل الشيخ واهم جرب كيف كانت حياة رسول الله وأصحابه وأحبابهم 300 سنة. كانت لهم مدارس وكليات وجامعات، كانوا يجلسون في بيوت الله يتلقون الكتاب والحكمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هل رأيتم عالما بحق زاني فاجر ظالم سارق كاذب سفاك الدماءات؟ لن يكون هذا. وما شد وندر لا حكم له. الفسق والفجور والخيانة والكذب كلها ثمار الجهل الذي ما عرف الله ولا عرف ما عنده وما لديه. كيف يستقيم بالعصا والحديد والنار؟ ما يستقيم. البوليس والشرط ملأوا الدنيا، والسرقات والطلس والإجرام أكثر من ذلك. نفع العصا ما تنفع. ما لنا اسمعوا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يبنيان الكعبة البيت العتيق، يبنيان البيت ويتقاولان كلمات طيبات وهما يبنيان: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه دعوة من؟ إبراهيم وإسماعيل. ربنا ابعث فيهم أي في أولاد إسماعيل رسولا منهم يعرف لغته ويعرفون لغته، يفعل بهم ما لا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفعل الله وامتنها علينا بهذه إذ قال في آيتين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل يمكننا أن نكمل ونسمو ونطهر ونصفو بدون ما تعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. ويعلمهم ويزكيهم، يزكي أنفسهم ويطهرها بما يرشدهم إليه وينبههم عليه ويدعوهم إلى فعله أو إلى تركه. ما المانع يا معاشر المؤمنين؟ أجيبوا يرحمكم الله. ما المانع إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل، صاحب الدكان أغلقه، صاحب المصنع أوقف الآلات وأغلقه، صاحب المتجر كذلك، يتوضؤون يتنظفون ويذهبون إلى أين؟ إلى بيت الرب تبارك وتعالى، سواء كان مبني من حجارة وإلا من خشب وإلا من طين، هو بيت الله. ويجلس النساء وراء ستارا والأطفال دونهن والفحول من أمثالكم أمامهن وآيات الليلة تقرأ وتحفظ وتشرح وتبين ويعزم كل مؤمن ومؤمنة على أن يطيع الله فيما أمر أو فيما نهى. يا شيخ هذه ما تطاق, هذا لسان الحال يقول هذا وإلا لا؟ لماذا من نقتدي بهم ونجي وراءهم من الشرق والغرب من أهل الكفر إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل وذهبوا إلى المراقص والمقاصد الملاهي لأنهم بهائم حيوانات لا عقل ولا ضمير ولا فهم لأنهم مقصوصين بالملكوت الأعلى؟ هؤلاء نقتدي بهم ولنا؟ لما ما نأتي بيوت الله مع غروب الشمس لنصلي العشاء أين ونحن في بيت الله؟ ما سألناه شيء إلا أعطانا ولا استعدناه من شيء إلا عادنا لأننا حققنا ولايته لنا. لما هنا ما عرفنا الجواب ما هو, لا أدري لما. ليبقى الجهل مخيما على قلوبنا نساء ورجالا فلا نرى الله ولا نرى آياته ولا نرى شيئا من صفاته. ولطيف رزقنا الله لما نمشي في الشمس ونواجهها نعمل هكذا, الشمس أحجبها عني بكفي, الشمس أكبر من الأرض مليون ألف مليون مرة, بكفي فقط أحجبها فلا أراها ولا تضرني, صحيح ولا لا؟ إذن ذل فقط على القلب تحجب العبد عن رؤية الله, مع أن الله تعالى ترى آياتي في كل ذرة, كيف لا تعرفه؟ كل الكائنات شاهدة بأنها مخلوقة والله خالقها, بأنها مدبرة والله مدبرها. إذن أينما تكونوا أنتم ترون الله عز وجل, أي في آياته ومخلوقاته. وكلمة كفر لو شرك تحجب الإنسان ما يعرف الله ولا يذكره ولا يفكر فيه. ذنب واحد. إذن فبلغوا إخوانكم في القرى والمدن, لما ما نجتمع في بيوت ربنا لنتعلم الكتاب والحكمة, لتصلي على الآن الملائكة يصلون علينا يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم حتى نصلي العشاء ونخرج. هكذا نبكي وبدون دموع أيضا. والآن مع هذه الآيات القرآنية الكريمة من سورة النساء المدنية تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أرجو أن تحفظوا هذه الجملة وتعيشوا على نورها, ما هي بصعب أبدا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من منكم يعجز عن إعادتها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تقول في بيتك بين أولادك إذا تكلم الولد بكلمة سوء أو أخته, قل لهم يا أبنائي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, كيف تجهرون به؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم,